سلام عليكم. أنا هالقصة هذه ترددت كثير إني أقولها، بس أنا انشغلت فيها، يعني انشغل تفكيري في القصة هذه أكثر من يوم وأنا أفكر فيها تجي بطاري يعني. والمشكلة أني تأكدت من إحدى الخوات اللي تواصل معاي في الواتساب من المتابعين، وكلكم عارفين رقم الواتساب اللي أتواصل وياه. المهم قالت لي بطلالة بقولك قصة أنا عشتها في ذاك الوقت. والمصيبة أنه بعد ما قالت لي القصة أنا تأكدت من الحدث وطلع صحيح، فتأثرت يعني أنا والله. لكن بقولها لكم لعل أن في هالقصة هذه عبرة للي يستمع لها. تقول يا أبو طلال في عام 96 أنا لأني تزوجت وأنا في المرحلة الثانوية، فانقلوني من المرحلة اللي هي الدراسية الصباحي إلى المسائي، وهذا في قانون عندنا هنا في الكويت، أي فتاة تتزوج في المرحلة الدراسية ينقلونها مسائي، لأن المسائي أغلبهم متزوجات وعندهم ظروف وكذا واللي عندهم أولاد فيراعونهم يعني. المهم تقول أنا انقلوني للمسائي، فالمسائي تعرف يعني دوام شوي كئيب، العصر وما تطلع إلا بالليل من المدرسة في مرحلة الثانوية طبعا، فمضطر أنك أتعرف على صديقاتي اللي معي، زميلاتي الطالبات كلهم كبار، اللي منها متزوجة واللي يعني عندها عيال والوضع غير مختلف تماما عن الصباح. الصباح كلهم بنات توهم صغار وكذا. تقول تعرفت على بنت اسمها نورة. تقول هذه نورة صار بيني وبينها يعني كل ما أشوفها كل يوم مرحبا مرحبا، شلون دراسة شلون الوضع، وصارت بيننا صداقة في ذاك الوقت. تقول حتى تليفونات البيت ما لا أنا عندي ولا هي اللي عندها، الناس غالبا عندهم يعني، لكن تقول أنا ما قدرت أتواصل وياها بالتليفون وهي معانا في نفس المنطقة. المهم تقول البنت كل يوم تجي تسولف معاي شوية لين تبدأ الحصة وخلاص ما نشوف بعض إلا اليوم اللي بعده. في يوم الأيام فأنا كنت مركزة معاها، أشوفها دائما تلبس ملابس ثقيلة، ملابس كثيرة، ملابس يعني واسعة جدا يعني على غير العادة. صحيح إن في عباية لكن كذلك يعني تلبس تحت العباية شغلات أكثر يعني، كأنها تخبي شيء. وأنا لاحظت إن البنت لها كرشة يعني أو لها بطن يعني شوي ما تنفخ، ولكن شيء عادي يعني ما جاء بالي بأي شيء يعني. في يوم من الأيام إيه البنت بنفسها جتني وقالت لي يا فلانة أنا أبي أستشيرك الموضوع. قلت لها تفضلي. قالت عندي واحدة من صديقاتي، هي تسولف عن واحدة من صديقاتها، تقول هذه البنت عايشة عند جدتها، وجدتها مرة كبيرة كبيرة في العمر، أبوها وأمها منفصلين والأم متزوجة وعايشة في بيت زوجها وعندها عيال من زوجها الجديد، والأب كذلك متزوج وعنده عيال وعايش بروحها. وهذه مسكينة جت لها فترة تعاني ما بين الأم وما بين الأب، وكثير قصص والله الضحايا العيال ضحايا الطلاق. يعني أرجو أي واحد يفكر بالطلاق يفكر أنه ترى نهاية ولدك وبنتك ترى هالطريقة هذه، وانت كذلك أيت المرأة أرجوك يعني فكر أن هذا اللي راح يحصل، لابد أن هذا يحصل. المهم فالبنت لما كبرت وصار عمرها تقريبا 17-18 سنة وعايشة دائما في بيت هادئ جدا ما في صوت إلا جدتها، خوالها وعمامها كل واحد مشغول بهالدنيا، ما حد يمر نادرا إلا بالمناسبات، وأبوها مشغول وأمها مشغولة والبنت عايشة حياتها طبيعية. فيوم من الأيام البنت أعجبت بابن جيرانه، شاب من غير محددي الجنسية. المهم لكن الولد كان ثقيل، يعني لا يعطي وجه ولا يضحك معاها ولا يسولف، وكل ما جاي بيدخل البيت وهم جيران يعني متلاصقين، هي طالعة وتعطيها النظرات لكن هو كلش ما في أي ردة فعل من جهته. واستمرت البنت على هالحال، وهي كل يوم تطالع الولد وصارت تشتاق له، والولد ما يدري عنها، والولد أصلا بريء يعني ولا جاء في باله أنه يتحرش في هالبنت هذه ولا بنت جيرانه ولا يفكر فيها بشكل سيء يعني. لكن البنت اللي حاطتها برأسها، وكل يوم على هالحال. صارت البنت تنتظر الوقت المناسب اللي يرجع فيه الولد البيت أو يطلع من البيت علشان فقط يشوفها، وصارت تكشخ وتحاول إن تبين له زينتها وتحاول إن تغريه، تحاول تقول له بطريقة غير مباشرة يعني تعال سولف معاي أو تعال يعني تقرب مني وسولف. يعني الولد أبدا ولا عطاها أي فرصة. صارت تهوجس بينها وبين نفسها وتفكر وهذا شلون أقنعها، وأنا شلون أوصل له الرسالة أني أنا أحبه، لكن بطريقة أن يعني أحافظ فيها على كرامتي وأبين له أني أنا أحبه. لكن الولد أبدا ما أدري، هو ما يفهم ولا أن الولد متعمد أو أنه محترم الجيرة. البنت راكبها الشيطان والولد متعوذ من الشيطان. فكرت بطريقة خبيثة، قامت وشكلت علاقة مع أخت الولد. الولد هذا عايش مع أخته وأمه وأبوه، ما عنده إلا هالأخت، وهم مستأجرين البيت هذا اللي بجانب بيت جدة نورة. قامت تعرفت على أخته وصارت تحاول تتواصل معاها وتزورها وتستدعي هالبنت هذه عندها وكذا علشان طيح وياها ميانة، وإنه تحصل زيارات لنورة وتجي تدخل البيت وتكون قريبة من الولد، لعل وعسى أن الولد يتقرب منها ولا أنه يبادر بالخطوة الأولى. وكذلك الولد صحيح أنه عرف أن هذه نورة صديقة أخته، لكن كان بالنسبة له الوضع جدا عادي، وجارتنا وحياها الله، وإذا جت تدخل البيت وهو يطلع برا، ولأنهم ما عندهم اللي هو الولد هذا ما عندهم ديوانية أو مجلس للرجال، فكل ما جت يطلع برا البيت. ومرات أمه وأخته يقولوا له خلاص اطلع عندنا البنت نورة، وحتى أبوهم الكبير شايب رجال مشغول وعنده أعماله وكذا، لا شاف البنت موجودة يطلعون برا، محترمين جدا. مرت الأيام والبنت تحاول تفكر شلون هذا ما هو راضي، وتجيها معلومة أن هذه جارتهم البنت أخت الولد يتجهزون عندهم حفل زفاف، وهذا الحفل زفاف فقط للنساء، يعني أخت الولد وأمه ما راح يكون موجودين، والأب دائما مشغول طول النهار ما يجي لآخر الليل. فهي كانت عارفة أن ما راح يكون داخل البيت إلا هذا اللي هي حاطة عينها عليه. قالت فرصتي. يوم جاء يوم الخميس وهي تراقب الوضع، وشافت فعلا صديقتها وأمها وأم طالعين ماشيين، وانتظرت لحد ما رجع الولد وهو اللي موصلهم. والولد عمره 19-20 سنة، أكبر منها بسنتين ثلاث تقريبا. لما رجع الولد وتجي البنت وتضرب الباب، في البداية ما فتح لها الباب، تضرب مرة مرتين ثلاثة، فتح الباب مستغرب، الظهر رجع ينام. فلما فتح لها الباب ولا هذه نور، هلا نور شلونك، طيب الشهر حياك الله، ترى نور أختي ما هي موجودة ولا أمي يعني. قالت إيه أنا عارفة. وهو ماسك يعني عتبة الباب، جيب ماسك الباب واقف على عتبة يعني كأنه يقول لها لا تدخلين لأن ما في أحد ترى إلا أنا. قالت إيه أنا عارفة. زين يعني شو بتخليني واقفة عند الباب؟ الولد هم ما فهمها، قال لها ترى أختي ما هي موجودة وكذا، وحياة الله البيت بيتك يعني، لكن ترى ما هي موجودة. قالت ما يخالف، كان تدخل على طول. هني الولد استغرب، لكن قال خلت تقعد شوي وتمشي كيفها. ايش سوى؟ خلاها تجلس في الاستقبال الصالة، وراح هو الى غرفة النوم، غرفته هو، وقفل على نفسه الباب. من حرج ومرتبك ومتوتر وهذا ايش فيها ما تفهم، وجاية يعني تنتظر يعني مثلا اختي لين ترجع من الحفل، على هاي البلشة هذه. في هالاثناء البنت جالسة في الصالة وصارت تنادي عليه، هذا يسمع صوتي قال ايش فيها، تنادي عليه ايش تبي. راحت له الى الغرفة وضربت عليه الباب، فتح لها الباب، هلا هلا نور، هلا حياك الله. او تدخل عنده في الغرفة، قالت له انت ما تفهم، انا جايتك وانا متزينة وكذا وانا ابيك وانا كذا وكذا. وصارت تلعب مخ الولد الى ان وقع المحظور. واستمرت اللقاءات، الولد خلاص بعد شاب و ما هو نبينا يوسف عليه السلام اللي يقدر يقاوم هالموقف هذا، ولد وطايش وما عنده شيء، والبنت اللي تركض وراه وداخل بيتهم وما في أحد، والشيطان ما قصر. المهم استمرت العلاقة بالخفاء بين البنت وبين الولد، والبنت من جنع الولد، وصارت كل يوم الثاني، كل أسبوع أسبوع، كل ما حصلت فرصة تمر عليه وتشوفه وكذا، إلى أن حملت البنت. يوم حملت قالت له ترى أنا حامل وأنا. قال نعم، شنو يعني؟ قالت يعني عادي، يعني شنو المشكلة، نتزوج وخلاص. قال لا لا لا، أنا ما لي شغل، وبعدين أنا ما جبرتك، وأنت اللي تبين، وأنت اللي جيتيني، وأنت اللي حاولتي، وأنت اللي كلمتيني، ولا أصلا كان بيننا اتفاق زواج ولا شيء. المهم يوم يومين ثلاثة أو يختفي الولد مع أمه وأبوه وأخته، رايح قايل لهم السالفة، قايل لهم أنا غلط وسويت لي مصيبة مع بنت جيراننا. والأب يوم سمع السالفة قال إحنا ما لنا قاعد هني، خلينا نهرب ونشوف لنا منطقة ثانية، وإذا صارت شكوى ولا بلاغ يصير خير، لكن الآن ما راح نقعد هني أبدا، الله يسود وجهك على السالفة هذه. أو فعلا خلال يومين ثلاثة الأب شال من هالبيت وراح. طبعا نورة ما تدري، تحاول تتواصل مع الولد، تحاول تشوفه وين راح، ما في سيارات، زين اخته ابدا. بعدين اكتشفت ان هذول اصلا شالوا وانتقلوا الى منطقه ثانيه، لكن ما همها الموضوع، همها انها الان حامل وبدايه الحمل يعني 3 أشهر 4 أشهر. المهم الحين هي تروي القصه لهالبنت هذه، تقول لها أنا الآن بستشيرك في هالأمر هذا، شو أسوي، شلون أقدر أتخلص من الجنين. طبعا يوم سمعت هالسالفة، وهذه بنت ناس أجاويد وما لها بهالأمور ومصعوقة ومصدومة من الكلام اللي تسولف فيه نور، والمصيبة الأكبر تقول والله يا أبو طلال أن البنت ما كانت تشعر بأي ندم ولا بأي خوف، أنا اللي ارتعبت وخفت وهي عندها عادي. كنت تدرين يعني أخاف أهلك اندروا في الموضوع يمكن يقتلونك، تقول لا لا تخافين من هالناحية هذه، جدتي مرة كبيرة ولا هي فيها الدنيا يعني، تعبان ومريضة ما فيها حيل، وأبوي مشغول وأمي مشغولة وما حد يدري عني، بس أنا أبي الحين تساعديني في موضوع إنه شلون أسقط هالجنين اللي في بطني. قلت والله يا نورة، طبعا هي قبل لا تقول لها ان انا اللي حامل، قالت لها انت البنت اللي قاعدة تتكلمين عنها هي انت؟ قالت هي نعم انا استحيت في البداية اني اقول لك، لكن انا تبي تساعديني ولا لا؟ قالت والله انا شلون اساعدك، مستحيل اساعدك في موضوع مثل هذه، جريمة، واصلا الحمل اذا تعدى 3 أشهر 4 أشهر مستحيل يتم اسقاطه. انا هذا اللي اعرف اللي اسمع من الحريم يعني، لكن انا ما اعرف ولا جربت ولا مرت علي هالحاله هذه. انا انصحك اصلا انت لا تفكر بهالطريقه، فكر شلون تحلين مشكلتك. هذا الرجل لازم يجي يتزوج ولا الجئي الى الشرطه، ولا انا ماني عارف شو تصرفين بصراحه، واخاف اقول لك شيء وأتورط، لكن شوفي لك حل. لازم أهلك يدرون في الموضوع، قولي لجدتك على الأقل، قولي لأمك حتى لو أمك عايشة. قالت أنا خلاص خلاص أنا أتفهم مع نفسي وأنا أعرف شلون أحل الموضوع. تقول والله إني رديت البيت مرتعبة وأفكر هالبنت هذه شلون قلبها قوي، وأنها حتى مو خايفة ولا ندمانة ولا، والوضع عادي عندها. فمرت 3 4 أيام وانقطعت أخبار نورة حتى عن الدراسة. الأسبوع اللي بعده صرت أدورها في المدرسة، عندنا ما تداوم، أول يوم ثاني يوم أسبوع أسبوعين ثلاث. فاستغربت وصرت أفكر في البنت، شو اللي حصل معاها البنت يعني، مشكلتها شلون حلت الموضوع يعني، شغلة بالي. تقول أنا في ذاك الوقت عندي أبوي يوصلني، لأن المدرسة قريبة من بيت أبوي، أنا متزوجة لكن لأن البيت قريب من بيت أبوي فأبوي يمر علي يعني في الطريق وهو رايح البيت، يأخذني عنده في البيت إلين يجي زوجي بالليل يأخذني لبيتي يعني. فاللي مرني دائما للمدرسة القريبة من بيت أبوي اللي هو أبوي نفسه. لما ركبت وياه قلت له يا يبا الله يخليك عندي صديقتي، وهذه مسكينة ويتيمة وعايشة بروحها مع جدتها والبنت صار لها أكثر من أسبوع أسبوعين تقريبا الآن ما داومت، وخاف إنها مريضة ولا تبي شيء ولا محتاجة شيء، يبا يعني لوجه الله أروح أشوفها وأطمئن عليها، وإذا محتاجة يعني. قال حاضر. وين بيتهم؟ قالت عندنا هنا في المنطقة. هي قالت لي إن ساكنة في الشارع الفلاني. قال فعلا أنا رحت أنا وأبوي للشارع، الشارع اللي ساكنة فيه نورة، وعلى وصفها القديم لكن ما قدرت أعرف أي بيت بالضبط، تقريبا 4 بيوت بجانب بعض في الشارع هذا. وقفنا عند الباب ونزلت وضربت الباب يعني واحد من البيبان، طلع لي رجل مرحبا السلام عليكم. عليكم السلام. قلت الله يعافيك، وين بيت جدة نورة إذا تعرفها؟ مرة كبيرة وعندها بس حفيدتها ساكنة معاها. قال هذه جارتنا هذه على اليسار. أنت تقصدين اللي عندهم بس بنت والعجوز؟ قالت إيه نعم. قالت هذه جارتنا، بس أنت شنو ما تدرين يعني شن اللي صاير كذا، ترى ما موجودين يعني. قالت ليش وينهم؟ قال انت من اللي معاك بالسيارة، هذا ابوك ولا شنو؟ قالت ايه ابوي. قال خلاص روح اركب السيارة وانا جاي عند ابوك اقولك الموضوع. تقول انا صدمت شو السالفة، ورجعت للسيارة قلت يا يبا والله ما ادري هالرجال يقول انا اعرفهم، لكن ارجع اقعد عند ابوك بالسيارة وانا جايكم. ويقول ويجي الرجال من جهة أبوي السائق يعني، مرحبا حج يلا حيا هلا مرحبا تفضل دوانية. قال لا والله احنا جايين بس تبي تطمئن على صديقتها، عسى ما شر وينهم وين مكانهم وفيهم شيء ولا. قال والله يا عمي هذه البنت نورة قتلها أبوها الأسبوع الماضي، لا إله إلا الله. وجدتها يوم شافت أبو نورة وهو يقتلها، الجدة ما تحملت وتوفت بنفس اللحظة. والسبب ان اكتشفوا ان البنت الله يستر علينا وعليها والله يغفر لها ويرحمها، ان البنت حامل. وترى البيت الحين ما في احد وابوها موجود في السجن والدنيا مخبوصة. وانا يوم شفت بنتك جاية تسأل على البنت قلت أبلغك وجدام بنتك لا تجيها ولا كذا، والوضع متوتر وهم أهلها اللي هم أخوانها من أبوها وأخوانها من أمها صاروا يدورون على كل واحد له علاقة فيها، والسالفة كبيرة جدا، وأرجو أنكم تبتعدون على هالسالفة هذه. لا حول ولا قوة إلا بالله، دائما والله العظيم مثل هالعلاقات هذه ما تسبب إلا الدمار الشامل للعائلات. إي والله. طبعا أنا يوم قالت لي القصة كنت أسأل ونبش في هذاك الوقت الجرائم اللي حصلت، ولا فعلا في وحدة مقتولة وقاتلها أبوها، وعلى نفس الموضوع وبنفس المنطقة. فحبيت أنقل لكم هالسالفة هذا وأحذر والله أحذر. أول شيء الآباء، الأم والأب لما تفكر بالطلاق، هو صحيح الطلاق الله وضع حل، لكن يكون حل لما تكون انت توك متزوج ما عندك عيال. لان اذا عندك عيال لازم تفكر مليون مرة، انت وهو، انت يا المرأة وانت يا الرجل، مليون مرة تفكر قبل لا تطلق. تبي تتزوج الثانية وروح تتزوج، لا تطلق. اذا انت مظالم وانت ما تضرب وكذا وقالتك طلق، لا تطلق. وانت يا المرأة تزوج عليك وزعلانة، ما له داعي تطلقين. إذا عندك عيال لا تطلقين. لكن إذا هو سيء ويضربك ويهينك هذا موضوع ثاني. لكن الآن والله المحاكم مليانة قضايا طلاق على أمور أتفه من التفاهة والله. والسبب الحياة والانفتاح اللي قاعد يسوقونه العيال الكلب اللي في السوشيال ميديا، الانفتاح، وانه هي لما تطلق تاخذ حريتها وكذا. والمصيبة ان ما في وحدة تطلقت لهالسبب هذا الا تندمت 100 مرة. والله انا عندي اصدقاء مطلق وتزوج، يقول لي والله هذا مو واحد اثنين، والله العظيم يا جماعة وصادق عند رب العالمين، ان الطليقة مالته يعني طليقته تترجاه انه يرجعها. الله يخليك رجعني. يقول بعد شنو؟ بعد ما بهذلتني وودتني المحاكم وسجلت علي 20,000 قضية وتبلت علي وفضحتني عند العالم، تقولي حين رجعني حتى لو عندك واحدة ثانية مع الزوجة الثانية أنا راضية، بس خلاص رجعني أعيش عندك. يقول ليش؟ لأنه كان سبب الطلاق شيء تافه، كان ممكن حله بسهولة لكن هي ركبت راسها وأنا حاولت فيها. وكذلك العكس، كم طليق أنتم سمعتوا فيه؟ كم طليق طلق زوجته وتندم وصار يركض وراها ويترجاها؟ كم طليق؟ كم وحدة تطلقت وهي اللي طالب الطلاق ورجعت تقولها رجعني؟ أنا ما أكلمكم على الأشياء اللي كان من الضروري أنها تطلق، لا، أنا أكلمكم على الأشياء اللي أغرت المرأة وأغرت الرجل أنه ممكن يحصل على حياة أفضل بعد الطلاق، لكن الضحية هو الأولاد. فكروا فيهم 100 مرة والله. إذا كبر سواء كنت أنت حي ولا ميت، والله يلعنك وأنت ميت، والله ما يدعي لك، يدعي عليك. وإذا أنت حي وعجزت ولا صار فيك الوهن والكبر، والله ما يوقف معاك، على العكس يمكن يضرك ويقصر من عمرك من كثر ما يتعبك، لأنك أنت كنت سبب في دماره. أكبر دمار للأولاد هو أنك تحرمه يا من أمه يا من أبوه وهو توه صغير. الله يحفظكم ويبعد عنكم هالمشاكل. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.